قال لي: يا هذا، أودع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة، ألا يكون خيرا من أن أخليها وأنا جاهل بها؟ فأعدت ذلك عليه وحفظ، وخرجت من عنده وأنا في الطريق فسمعت الصراخ. انتهى. خبر ابن روزبة، وفي ترجمة المسند أحمد بن عبد الله بن معت الجزائري في ذيل التقييد للفاسي أنه سمع صحيح البخاري على علي بن أبي بكر ابن روزبة في 14 مجلسا، وأنه قال لهم يوم الختم: اجتهدوا في إكمال هذا الكتاب، فإنه والله ما بقي غيركم يسمعه علي. وتوفي في الليلة المتصلة بذلك اليوم. خبر ابن مالك صاحب الألفية، وفي كتاب الفلاكة والمفلكون للدلجي في ترجمة الإمام أبي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك النحوي العلامة، قال كان كثير الإشغال والاشتغال، حتى أنه حفظ في اليوم الذي مات فيه 5 شواهد. خبر الصفي الهندي، ذكر الذهبي في معجم شيوخه في ترجمته أنه روى له حديثين قال: ليسهما عندي، قرأتهما عليه ونفسه يحشرج في الصدر. فتوفي يومئذ عفى الله عنا وعنه، آمين. خبر الحجار، وهذا المعمر الأعجوبة، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، مسند الدنيا، فقد ذكر الفاسي أن الطلاب قد قرأوا عليه في يوم موته وله 100 سنة و10 سنين تقريبا. أقول: فاتعظ بهذه الهمم العلية، وابكي على تقصيرك ودنو همتك، واستدرك ما فرط من أمرك بالجد والعمل ومداومة الدرس والنظر، فمن سار على الدرب وصل، وعند الصباح يحمد القوم السرى. وقريب من هذا ما جاء في سير بعض العلماء، فهم مع شدة تطلبهم للعلم. السرى هم الذين يسيرون بالليل، ومنه الساري الذي يمشي ليلا. نعم. وقريب من هذا ما مثل العربي لمن اجتهد وتعب. نعم. وقريب من هذا ما جاء في سير بعض العلماء، فهم مع شدة تطلبهم للعلم من بادئ أمرهم حتى أوفوا فيه إلى الغاية، فاستكثروا ما شاءوا، ومع تقدم أعمارهم ودنو آجالهم، هم مع ذلك يجدون من الرغبة في العلم والشغف به أكثر مما يجده الشاب اليافع الممتلئ قوة ونشاطا. خبر ابن عقيل الحنبلي، ففي ترجمة أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله أنه قال: إني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. خبر ابن الجوزي، وهذا العلامة المتفنن صاحب التصانيف أبو الفرج بن الجوزي يقرأ في آخر عمره وهو في 80 القراءات 10 على ابن الباقلاني مع ابنه يوسف. قال الذهبي معلقا: فانظر إلى هذه الهمة العالية. خبر مرتضى الزبيدي، قال العلامة عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس والأثبات في ترجمة العلامة اللغوي المحدث محمد مرتضى الزبيدي، ومع كثرة شيوخ المترجم كثرة مهولة بالنسبة إلى مشايخه ومعاصريه، كان غير مكتف بما عنده، بل دائم التطلب والأخذ ومكاتبة من بالآفاق، حتى أني رأيت بخطه في كناشة ابن عبد السلام الناصري استدعاء كتبه لمن يلقاه ابن عبد السلام المذكور، وذكر نصه وفيه استجازة كل من يلقاه من الشيوخ والعلماء بتاريخ 98 و1100. قال الكتاني: وإن تعجب فاعجب لهذه الهمة والحرص من هذا الحافظ العظيم الشأن وعدم شبعه وكثرة نهمه، فإنه عاش بعدما كتب هذا الاستدعاء نحو 8 سنوات. وهذا نظير ما وجدته من كتب اسم الحافظ ابن الأبار في استدعاء مؤرخ بقريب من سنة وفاته، ومنهماني لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. انتهى كلام الكتاني. أقول: ولئن عد الذهبي والكتاني ما وقع لهؤلاء العلماء من النهمة الشديدة والحرص العظيم والهمة العالية، فلعمري إن طلبه والحرص عليه والمذاكرة به في ساعة الاحتضار ووقت النزع لا أعظم دلالة من ذلك وأوضح. فلله تلك الهمم والعزائم. نختم الدرس. كما سمعتم أن أهل العلم رحمهم الله رغم أنهم بلغوا فيه الإمامة وحصلوا فيه الشيء الكثير، ومما يدل على سعة تحصيلهم هذه التصانيف التي تركوها، لأن العالم يعرف بإنتاجه، ومع ذلك انظر يحملون هم العلم إلى مفارقة الدنيا، ومن عاش على شيء مات عليه، فهذا يخرج من الدنيا تحسر على دنياه وعلى أمواله وعلى تجاراته أو على مناصبه أو على جاهه، وهذا يخرج متحسرا على رواية ما أدركها أو مسألة ما وجد لها حلا أو ما أشبه ذلك. فإن أعظم فئة يكرمها الله عز وجل بحسن الخاتمة أهل العلم بلا شك، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إن كانوا صادقين مع الله وكان علمهم نافعا فإن الله تعالى يختم لهم بخاتمة الحسنى. طيب، نقف على هذا.